ماذا نقول؟ نقول أن من شروط النسخ أيضا مع تعذر الجمع ما هو؟ العلم بالتاريخ، العلم بالتاريخ. ونحن نطالب من ادعى النسخ بتاريخه. الثالث صحة النسخ وثبوته، وهذا ثابت. إذن ادعاء النسخ ليس بالهيئ، لأنه يوجب إبطال دلالة دليل شرعي ورفع ما دل عليه من الحكم بإبداله بغيره. إذن لا نسخ على الراجح. القول الآخر، الدليل الآخر، زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن جاء في لفظ أنها قالت إني لو شهدتك ما زرتك، لو شهدتك ما زرتك، حتى وإن طعن في تلك الزيادة فنقول إن فعلها أو قولها لا نقدمه على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذ الحجة في قول الله ورسوله، إذ الحجة في قول الله ورسوله. فالصحابة لهم اجتهادات، ومنهم من اجتهد اجتهادا مخالفا للصواب، فهل نعمل باجتهاده أم نقدم ما صح؟ ما صح بلا شك. الدليل الثالث، وهذه الأدلة كلها أدلة المجيزين لزيارة القبور للنساء، أن قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها قولي كذا وكذا، فهل هذا نحمله على الإذن في الزيارة أم على المرور؟ مش نقول على الإذن في الزيارة أم على المرور؟ على المرور من المقابر. ولذلك نقول المرأة إذا كانت مارة بالقبور لا حرج عليها، ولو كان بينها وبين بيتها أو بيت أبيها أو قضاء حاجة من حوائجها تريد أن تشتري شيئا ولا يمكن أن تصل إلى حاجتها إلا بالمرور بالمقبرة، ليس لها طريق آخر، فإنه لا حرج عليها أن تمرق، لا حرج عليها أن تشق المقبرة، وحينئذ ماذا تصنع؟ تأتي بهذا الدعاء. لكن هل تتوقف؟ لا، لا تتوقف، لا يجوز لها أن تتوقف ولا أن تزور. وقال بعضهم بل إنها تزور لتدعو إلى للميت. نقول متى كان الدعاء للميت واجبا في المقبرة؟ فإنه يجوز أن ندعو للميت في أي مكان كنا، في سجودنا، في مساجدنا، في بيوتنا، فإنه لا يشترط ذلك أبدا باتفاق العلماء. فإذا قالت إنه أبوها أو أخوها أو ابنها أو عزيزها تريد أن تدعو له، نقول ادعي أين؟ في مكانك، في بيتك. حطوا بالكم، هذه أقوال العلماء، وهناك تعليلات أخرى وبعض التفريعات، لكن يكفينا هذا الخلاصة، تكفينا هذه الخلاصة في مسألة زيارة القبور للنساء. فالصحيح أنها محرمة ومن كبائر الذنوب، والواجب علينا أن نزور نساءنا، ومن كنا تحت أيدينا من هذا الفعل. ولا تأخذنا في الله لومة لائم، كذلك لا نسمع لتلك الأقوال الضعيفة التي بينا ضعفها الآن. فالحديث صريح صحيح، لعن الله زائرات القبور، لعن الله زوارات القبور. فهل إذا مررت بقبر أو زرت قبرا أو مقبرة ووجدت امرأة تلعنها؟ لا. لكن لو مررت بنساء أو بامرأة فقلت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، يصح؟ يصح، لأنك لم تعين. لا تأتي المرأة التي تزور القبر تقول لعنة الله عليك، لا يجوز هذا، لاحتمال أن تتوب. لكن ننصح ولا ما ننصح؟ إلا إذا خشيت الفتنة. أشي الفتنة؟ أن تكون الزائرة للقبر امرأة شابة وجميلة، لا تأتي تقول لها نعم، تفتح معها كلاما. لكن إن كانت عجوزا كبيرة أرجو أن لا يكون في ذلك بأس، وتنصح فإذا قال قائل إنهن درجن على هذا منذ قديم الزمان، كيف ستتغير هؤلاء النساء؟ إيش نقول؟ سيتغيرن بإذن الله. حتى وإن لم يتغيرن فتغيرهن ليس من فعلنا، لأن هداية التوفيق بيد من؟ بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت، لكن علينا أن نسعى في هداية الناس. وهل يشمل ذلك الطفلة الصغيرة؟ هل يشمل ذلك البنت الصغيرة أم لا؟ يعني رجل خرج إلى المقبرة ليزور القبور وعنده ابنته الصغيرة معه، هل يجوز أن يأخذها معه بناء على أنها غير مكلفة وأنها صغيرة؟ هذا الفقه. أو أنه لا يجوز لأنه يصدق عليه هذا الوصف إذ أنها مؤنثة وقد عمم النبي عليه الصلاة والسلام دون تخصيص؟ أم أننا نقول الأصل في الوعيد والإثم وترتبه لا يكون إلا للمكلف؟ نقول هذا هو الأصل، الأصل أن الوعيد والإثم لا يكون إلا للمكلف، أما الفتاة الصغيرة فإنها غير مكلفة، لكن لا ينبغي حتى تتعود على طاعة الله. وهذا الشيء حتى لو أخذتها وهي صغيرة، تقول صغيرة مثلا، نقول قد ترسخ هذه الصورة في ذهنها وتموت أنت وتبقى هي بعدك وتستدل على الناس بفعلك، حتى وإن كنت ممن يرى ماذا؟ بعدم الجواز. فإذا جاء إليها وقيل لها أن أباك الذي كان يحرم قد كان يحرم، كيف إذا رأوها مثلا ذهب؟ تقول أنا أذكر أنه أخذني، وحينئذ تقع مشكلة، سوف يظن الناس أن بك سوءا، هو الآن ينهى ويأخذ ابنته، ونخشى أن تتشبث بتلك الحجة الملعونة كما يقولون إن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثاره مقتدون. إذن لا تأخذ ابنتك إلى المقبرة، فهمت؟ حتى وإن كانت صغيرة على وجه الاحتياط وأخذا بظاهر النص، لعن الله زائرات القبور. ولذلك نص الإمام مالك رحمه الله على أنه يكره وغيره من العلماء. وهذه مسألة ليست متعلقة بما سأقول الآن، يعني بما سبق، زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل يقال زيارة مسجده، لكن المرأة إذا دخلت إلى المسجد النبوي هل تنوي زيارة القبر أم زيارة المسجد؟ زيارة المسجد كما ينوي الرجل، لكن هل تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا حرج أن تسلم، لكنها لا تقترب من الحجرات، واضح؟ وما تفعله النساء اليوم من التدافع كل ذلك مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إذا ذهبت إلى المسجد النبوي بنية زيارة القبر تكون حينئذ ملعونة، تكون ملعونة داخلة في الوعيد. والرجل إذا دخل إلى المسجد النبوي بنية زيارة القبر ايش نقول؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن إذا كان قصده بسفر، إذا سافر مثلا، يسافر يقول أنا أسافر لأزور قبره، ايش نقول؟ هذا يمنع منه، كل هذا يمنع منه، بل السفر وشد الرحال يكون للمسجد لا للقبر. وقوله اتخاذ المتخذين عليها المساجد سبق لنا ما هو المعنى. السرج الآن المصابيح، يحرم أيضا اتخاذ المصابيح على القبور أو الشموع أو الفوانيس، فهل يدخل في ذلك الفوانيس التي تضعها البلدية في المقابر أم لا يدخل؟ نتأمل، هل هذه الفوانيس وضعت لتعظيم القبور؟ وهل هي مباشرة قريبة؟ أولا حتى لو ذهبنا لنبحث عليه قريبا بعيدا لا يشترط، ننظر للعلة، لماذا وضعت هذه الأعمدة الكهربائية في المقابر؟ فإذا كانت قد وضعت لتعظيم القبور فإنه حينئذ نقول لا يجوز للعن النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ السرج عليها. وإذا كانت لمجرد إنارة الطرقات، إذا كان في هناك طرقات تخرق المقبرة والناس يمرون منها حتى يتبصر الناس ويتجنبوا دوس القبور والمشي عليها، فما هو الحكم؟ نقول الحكم أنه جائز مع أنه في نفسي منه شيء. لماذا؟ لأن الشيطان يتدرج مع الناس. ولذلك ننصح القائمين على التجهيز، القائمين على التجهيز وتنظيم المدن، ألا يجعلوا طرقا تمر من المقابر، ألا يجعلوا منها طرقا تجنيبا للنساء، وكذلك حتى لا نحتاج أن نتخذ عليها المصابيح حتى لا تعظم تلك القبور. فإذا قال قائل لو أننا دفننا ميتا في الليل، وقد جاءت السنة أو فعل الصحابة بأنهم دفنوا رجلا أو امرأة ليلا والجو مظلم ما فيه قمر، فهل يجوز لنا أن نسرج مصباحا حتى نرى؟ نقول لا حرج في ذلك، لأن هذا للحاجة. وذو البجادين رضي الله عنه مات في غزوة تبوك، واستيقظ عمر رضي الله عنه في جوف الليل فافتقد النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فأبصر مصباحا من بعيد فذهب، فإذا بقبر قد حفر ليدفن ذو البجادين، لأن هذا للحاجة فقط. أما اتخاذ المصابيح على القبور حتى وإن كانت من فعل البلديات فإنه لا ينبغي، حتى ولو كانت إيش لإنارة الطرقات، نقول إنه جائز لهذه العلة، لكن الأولى أن نجعل أن نسد الباب أحسن، لأن الشيطان يتدرج مع الناس حتى يعظم القبور، فإذا عظموها وغلوا فيها عبدوها من دون الله سبحانه. لكن لو وجدت في المقبرة غرفة فيها أشياء يحتاجها المقبر كاللبن مثلا، الطوب أو المحمل أو ما أشبه ذلك من أدوات الحفر، هذا لا حرج فيه، هذا لا بأس، وما سوى ذلك فإنه لا يجوز. طيب اللي تأخذ شمعة وتذهب تسرجها على القبر، كبعض القبور التي توجد عليها إيش قبة صغيرة، رأيتم هذا؟ تذهب بالشمعة نقول هذه ملعونة أيضا. دليل لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذات عليها السرج، فيحرم إذن اتخاذ السرج على القبور. ما هي العلة؟ أنها تعظم ويغلى فيها حتى تعبد من دون الله وتصير أوثانا. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا خلاف أهل العلم في حكم زيارة القبور للنساء، ورجحنا أن زيارة القبور للنساء من كبائر الذنوب، دليله لعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزائرات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. نعم، تكلمنا عن اتخاذ القبور مساجد وعن اتخاذ السرج على القبور، وقلنا بأن ذلك يفضي إلى تعظيمها وبالتالي إلى أي شيء؟ إلى عبادتها حتى تصير أوثانا تعبد من دون الله تعالى. وهل يجوز استعمال مصباح لدفن الميت؟ ها؟ يجوز؟ يجوز ولا بأس، لأن ذلك للحاجة. وظهرت عادة فيما سبق، لا أدري هل أدركتموها أم لا، أن أول ليلة يبيتها الميت في قبره يذهب بعض ذويه فيضرب خيمة على القبر ويأخذ مصباحا يذهب ثلاثة أو أربعة يقولون حتى يستأنس حتى لا يستوحش تلك الليلة، فترى خياما مضروبة على القبور وسرجا مسرج عليها، فما هو الحكم؟ نقول الحكم واحد، الحكم واحد، ويقرؤون القرآن في تلك الخيام المضروبة. تعرف هذا ولا ما تعرف؟ هذا كان موجود لكنه اندثر ولله الحمد اندثر، لأن صار لأنه قد انتشر الوعي وسمع كثير من الناس فتاوى أهل العلم فتوقفوا عن هذا، لكن ما زال بناء القبور، ما زال البناء على القبور موجودا، وتشييدها وتصيصها ورفعها أكثر من شبر، كل ذلك ما زال موجودا. ولقلة أهل العلم في تلك البلاد الذين يصدعون بالحق، أو لقلة العلماء أصلا وربما انعدامهم بالكلية، والواجب علينا نحن طلبة العلم أن نحذر الناس وأن نبين لهم الحق، ولو قدر أن المفسدة قد وقعت فما هو الواجب؟ الواجب إزالتها، صحيح أم لا؟ أم أننا نقول خلاص قد وقعت المفسدة ولا يمكن أن نتدارك، أم أننا نزيل؟ نزيل. فهل لإنسان أن يذهب إلى المقبرة ويأخذ معولا ويأتي على تلك القبور المبنية فيهدمها كما فعل إبراهيم عليه السلام، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. يقول أفعل كما فعل الخليل عليه السلام لأنه كان ذا جرأة، فحطم الأصنام بيده، وأنا كذلك أكسر القبور، ما هو الحكم؟ نقول هو فعل جيد لكن المفسدة التي ستترتب عليه أعظم، صح أم لا؟ ما هي المفسدة؟ دعنا من مسألة المتابعات العدلية، هذه أمر مفروغ منه، لكن الناس يرون أنه اعتداء على ذويهم وعلى أمواتهم، وربما يضربونه وربما يعني يفعلون به الأفاعيل. فالواجب علينا أن ننصح، الواجب علينا أن ننصح بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال المؤلف فيه مسائل أي في هذا الباب، الأولى تفسير الأوثان. تفسير الأوثان، نقول إن تفسير الأوثان بأنها كل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى رد على أولئك الذين يجوزون البناء على القبور أو التبرك بها أو زيارتها من أجل التعبد عندها. قبور الأولياء الذين يسمونهم أولياء، التي جعلت عليها توابيت وقباب وأبنية وصوامع وما أشبه ذلك، نقول صارت أوثانا. والعجب أن بعض المنتسبين للعلم إذا قلت أوثانا أنكر عليك، قل أعوذ بالله، فين إيش؟ أين الأصنام؟ هذه لا ليست لا اللات ولا العزة ولا هبل ولا مناة الثالثة الأخرى. نقول أنت ما فهمت معنى الأوثان، أنت تظن أن الأوثان خاصة بالمنحوت والمصقول والمشكل، وليس الأمر كذلك. فهذا الحديث نرد به عليه، والعجيب أنه رواه مالك في الموطأ، المنتسبين للمالكية ما يعرفون هذا، لأن مالكا روى هذا الحديث بسند صحيح، والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهل قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن تسقى الحجارة على شكله وعلى قبره؟ لا، وإنما أن تصرف العبادة لقبره. الثانية إذن كل ما عبد من دون الله فهو إيش؟ فهو وثن، فكل صنم وثن وليس كل صنم، نعم، فكل صنم وثن وثن وكل وليس كل وثن صنما. الثانية تفسير العبادة، أين جاء التفسير في هذا الباب؟ نعم، لا تجعل قبري وثنا يعبد، يعني إذا صار يدعى من دون الله ويستغاث به من دون الله فإنه عبادة، وحينئذ نسمي هذه العبادة عبادة ماذا؟ عبادة مسألة أم ماذا؟ نعم، عبادة مسألة، عبادة مسألة، والدعاء هو العبادة. الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، حينما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد استعاذ بالله من ذلك. ولنتأمل، هل أجاب الله دعوته؟ هل أجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم هنا؟ ها؟ إلا استجاب. قال ابن القيم في النونية: أجاب رب العالمين دعاءه، فكان على قبره ثلاثة جدران، أو كما قال لم يصر وثنا كبقية القبور، فحيل بين القادم على قبره والقبر كم من جدار؟ ثلاثة جدران. لكن لا شك أن هناك من يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، سواء في مسجده أو عند حجرته أو من كان بعيدا عنه، بل وربما من يستغيث به بكلمة درجت على الألسنة لا يولي لها الناس اهتماما، صح؟ يلا لزم، لا ليس بجاه النبي، لا، إذا أصاب أحدهم مصيبة قال يا رسول الله أرسول له كذا، أو إذا أراد أن يقوم أحدهم من الأرض قال يا سيدي النبي كذا، وكل هذا من الشرك، لأن الواجب أن تقول يا رب. الرابعة، طيب هل يؤخذ من ذلك، هل يؤخذ من استعاذته صلى الله عليه وسلم أن يكون قبره وثنا يعبد أن يتبرأ الإنسان قبل موته بأن يكتب في الوصية براءته من كل ما يفعل بقبره، وأن يوصي أهله بأن يجعلوا قبره على السنة؟ أجيبه نعم، يوصي ويشدد في الوصية، وبذلك لا يلحقه إثم، لأن الغلو في القبور كما سبق سبب لعبادتها كما رأينا، وقد جاء ذلك في الكتاب والسنة، ولا سيما قبور الصالحين، قبور إيش؟ الصالحين، لأن الذي قد يقصد إنسان قبر رجل صالح ويعتقد ماذا؟ يعتقد أنه قريب من الله، وأنه إذا جعله واسطة بينه وبين الله أجيب دعوته، هذا هو الذي وقع فيه الناس، تبال هذا هو الذي وقع فيه الناس أم لا؟ نعم، هذا هو الذي وقع فيه الناس، انتبهوا. ولما فتحت تستر وجد الصحابة رضي الله عنهم رجلا نائما على سرير وعنده كتاب فيه لحوننا وخبر من قبلنا وفيه الوعد والوعيد، ولم يتغير منه شيء إلا شعيرات في قفاه، فلما سألوا أهل البلاد قالوا إنهم كانوا إذا أرادوا أن يستغيثوا بالله بالمطر خرجوا بسريره، فماذا فعل الصحابة؟ حفروا 13 قبرا ودفنوه بقبر منها حتى يعموا على الناس خبره. وقيل إن هذا النبي كان يسمى دانيال عليه السلام. ففعل الصحابة يدل على أن تعمية القبور على الناس, يعني تعمية قبور الصالحين على الناس, أمر مشروع. ولذلك لو أن عالما مات مثلا, أو إنسانا صالحا, هل من الحسن أن نقول هذا قبر فلان فلان أمام العامة هكذا؟ أجيبه لا. ولذلك الزائر للبقية يجد فيها حراس, فتسألهم هذا قبر من وهذا قبر من, هل يجيبونك؟ لا يجيبون, مع أنهم يعلمون لا يجيبون, حتى لا يفتتن الناس, حتى لا يفتتن الناس. لأن قد يقول قائل ليش لا ندل على قبره حتى ندعو له؟ نقول وهل يشترط في الدعاء له أن تذهب إلى قبره؟ ادعو له حيثما كنت, وأنت قد تكون فاهما للتوحيد وغيرك لا يفهم التوحيد, يأتي خلاص. ربما يدعو الله تعالى عند هذا القبر فيجيب الله دعوته فتنة لا أمرا مشروعا, فيقع في نازلة فيقول أنا سأذهب إلى قبر الشيخ أدعو عنده فإنه قد دعوت واستجاب الله دعوتي, وينفتح الباب فينتقل من الزيارة البدعية, لأن زيارة القبر إما سنة, زيارة القبور إما سنة مستحبة, وذلك من أجل تذكر الآخرة, أو أن تكون زيارة بدعية بأن يعتقد أن الدعاء مجاب عندها, فهو يذهب لا ليدعوها هي, ليدعو من فيها, بل يدعو الله تعالى, وهذه بدعة, لأنه تخصيص لهذه البقعة بعبادة بلا دليل شرعي, إذ أن مواطن الإجابة الزمانية والمكانية مبينة في الكتاب والسنة, صحيح أم لا؟ الزمانية معروفة والمكانية كالحرمين, يعني كالحرم المكي مثلا, المسجد الحرام يوم عرفة في عرفة, نعم, البقاع المقدسة كذلك, المساجد لبركتها, هذه بقاع الدعاء فيها أجدر بالإجابة وأحرى من إيش؟ من غيرها. فكون الإنسان يذهب يقول لأدعو, لا لأدعو هذا الميت بل لأدعو الله عز وجل, نقول إنك وقعت في بدعة. هل نقول إنك أشركت؟ يلا يوسف, نقول إنك أشركت؟ لا, ما لم يستغث إلا بالله, ما لم يستغث بهذا الإنسان فليس بمشرك, لكنه مبتدع, لأنه خص هذه البقعة بعبادة دون دليل. انتبهوا, فلذلك لا ندل العام على قبور الصالحين والعلماء, نبقيها هكذا حتى لا يفتتنوا, بل إن العام فيما سبق عظموا قبورا لرجال ظنوهم علماء وليسوا بعلماء, وليسوا بعلماء, ربما كانوا من رؤوس الصوفية, صح؟ أي من رؤوس البدع, ويظنون أنهم علماء أو أنهم صالحين. وأيا كان المدفون في هذا القبر صالحا أم غير صالح, وليا أم غير ولي لله سبحانه وتعالى, يعني كان مؤمنا تقيا, فإنه لا يجوز تعظيم القبور والغلو فيها. الرابعة قرنه بهذا نعم قرنه كيف الرابعة الثالث أحسنت, قلنا الأولى أنها سنة, الثانية أنها بدعة, الثالثة أنها شرك, فإما أن تكون زيارة مستحبة, وإما أن تكون محرمة من أجل أنها بدعة, وإما أن تكون إيش؟ شركا بالله. وهل زيارة القبور لها وقت خاص؟ اعتقد ذلك بعض الناس, اعتقدوا أن زيارة القبور تستحب يوم الجمعة فجرا, أو ليلة الخميس, أو يوم العيدين صبيحة العيدين, قل لك أنا سأذهب لأزور الوالد وعيد عليه, عيد على نفسك, أما هو فترحم عليه. فتجد هؤلاء يخرجون من صلاة الفجر وربما قبل الفجر, يأخذون الإسفنج والأطعمة, وبعضهن من تأخذ الماء لتسقيه لتغسل الميت، ويخرج كثير منهم قبل الفجر إلى المقابر وينادى عليهم لصلاة الفجر في المساجد فلا يذهبون إليها، فهم لا يشهدون صلاة الفجر يوم العيد في المسجد، لكن نجدهم أين؟ نجدهم في المقابر. عجيب والله. وهؤلاء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الروافض، هؤلاء إيش؟ عمروا المشاهد وأخلوا المساجد. عمروا إيش؟ المشاهد. حط بالك. إذن نقول لا يخص زمان بزيارة القبور. هل تزار القبور ليلا؟ أجيبوا خفتوا؟ تزار القبور ليلا؟ أي زارها صلى الله عليه وسلم، خرج إلى البقيع ليلا، وكثيرا ما خرج ليلا إلى البقيع. من منكم زار المقبرة ليلا ولا لا يستطيع؟ أنت زرت المقبرة ليلا وحدك؟ ما استطعت. ها؟ أي. وأنت زرتها ليلا؟ أي نعم. كيف؟ المقابر؟ لا، إذا خشي على نفسه من الهوام أو الكلاب المسعورة لا يذهب، لكن يجوز أن يزور المقبرة ليلا. لكن نخشى أنه إذا زار المقبرة ليلا وخرج وهو ذو لحية تلبس له قضية أنه هناك قبر يحوي سلاحا أو ما أدري إيش، تأتيه قضية بلا شك. إذن لا ننصح أن تزار القبور ليلا إذا كان الحال كما ذكرت، لكن يذهب في النهار. ثم هل تزار أيضا تكرارا؟ يعني هل الإنسان يكثر كل يوم ورايح للمقبرة؟ لا لا. الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. حينما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فقرا بين استعاذته ودعائه باتخاذ القبور مساجد، كأنه يقول لا تتخذوا على قبري مسجدا. الخامسة ذكر شدة الغضب من الله تعالى، بل نقول إثبات صفة الغضب. والله سبحانه متصف بصفة الغضب، فهو يغضب ويرضى غضبا لائقا به، ليس كغضب المخلوق، غضبا واقعا عن حكمة. وهو أيضا متصف بصفة المقت، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وهو متصف أيضا بصفة السخط. وهل المراد بالغضب أو السخط أو المقت إرادة الانتقام؟ لا. وهل المراد به الانتقام؟ لا. كل ذلك تحريف للكلم عن مواضعه. فنقول الغضب صفة حقيقية لله عز وجل، أثبتها هو لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنمرها على ظاهرها بلا كيف. وقوله شدة الغضب من الله، هذا يدل على أن اتخاذ المساجد على القبور ليس مجرد كبيرة، بل من أكبر الكبائر، لأن الذنوب أقسام، منها صغائر ومنها كبائر، والكبائر تتفاوت في الشناعة، ومنها موبقات. اجتنبوا السبع الموبقات، وبدأ بماذا؟ الشرك بالله. فكل ما أفضى إلى الشرك بالله فإنه يأخذ حكمه. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الشرك الأصغر لا يغفره الله تعالى، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه قال إنه لا دليل على تخصيص ذلك بالشرك إيش الأكبر، قال أن يشرك به. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله اللات التي هي من أكبر الأوثان. اللات إما أن تكون صنما كما سبق، وإما أن يكون إيش؟ رجلا كان يلت السويق للحجيج، حينما مات ماذا صنعوا؟ عكفوا على قبره وقد بنوه، فصار صنما يعبدونه من دون الله تعالى. هذا هو إيش؟ اللات. فالعكوف على القبور يفضي إلى تعظيمها، يعني هب أن القبر لم يبنى، هب أنه لم يبنى، هب أنه الآن لا يجاوز الشبر، ليس عليه شيء، لكن تجد إنسان عاكفا على هذا القبر صباح مساء. إيش نقول؟ ها؟ هذا أيضا لا يجوز، لأن العكوف على الشيء تعظيم له. قال إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ العكوف هو الملازمة، والملازمة لا تكون إلا لشيء مشروع، لا تكون لشيء ممنوع، ولأن القلب يتقلب والشيطان يترصد الإنسان، الشيطان يترصد الإنسان، فربما من كثرة ترداده، حتى أن العلماء كرهوا كثرة التردد على قبر النبي عليه الصلاة والسلام والسلام عليه، بل قالوا إن ذلك من البدع، ولم يؤثر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا جاء أحدكم مسجدي فليسلم علي، لا، كما سيأتينا في الباب الذي بعده أنه أخبر أن صلاتنا وسلامنا عليه تبلغه حيث كنا، ومجرد ما في الأمر أنه قد فعل ذلك ابن عمر وبعض العلماء فقط، ولا المسألة ليست بالإجماع، بل وكذلك ولا الوداع، حتى عند وداع المدينة والخروج منها لا يشرع المرور أمام الحجرة والسلام عليه، كل هذا من التعظيم للقبر. وتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام أمر واجب، لكنه تعظيم محدود، تعظيم إيش؟ محدود. السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. من هو؟ اللات. فصار تعظيم القبور والغلو فيها وعبادتها موجودا في كل ملة، وجد في أهل الكتابين كما سبق، ووجد في العرب المشركين، وجد في العرب المشركين. ومن أجل ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر عن ماذا؟ عن زيارة القبور للرجال، لأنهم كانوا حديث عهد بكفر، يعني أنهم أسلموا حديثا، فخشي أنهم إذا زاروا القبور عظموها. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية اللات. وقيل إنها صنم، وقد أنث الاسم مناسبة، نعم، من اسم الله تعالى، من اسم الإله، حتى تكون مناسبة بين الإله واللات، كما أنثوا العزة من العزيز. التاسعة لعنه زوارات القبور، وكذلك نقول لعنه زائرات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها، وهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أنها من كبائر الذنوب. فيبقى إذن الأمر بزيارة القبور موجها إلى من؟ نجيبوا جماعة، إلى الرجال دون النساء، فالنساء لا تزور القبور، لا تزور. وقد بينا الأدلة مع التعليلات، نقف على هذا لنأخذ إن شاء الله نناقش في الباب المقبل، لا تكون مناقشة في هذا الباب، الباب الذي قبلها سبق المناقشة فيه. طيب إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جنابة وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار. المختارة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نناقش ما أنهينا الكلام عنه في الباب الذي مضى من كتاب التوحيد، ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. ما هو الغلو؟ سفيان. الغلو هو سفيان الآخر. إذن ما هو؟ مجاوزة الحد في الثناء مدحا أو قدحا، ويقابله ماذا؟ الجفاء. هذا يسمى إيش؟ يسمى غلوا. المؤلف قال: باب إيش؟ ما جاء في أن الغلو في أي شيء؟ في قبور الصالحين. فهل يعني الغلو في قبور الصالحين مدحا أم فعلا؟ نعم. إذن الذي يعني هل هو غلو عملي أم قولي؟ ها؟ إيش نقول؟ لا، الأصل أنه عملي، لكن قد يكون قولي. لا قد يكون قلبي، قد يكون قولي أقصد، لكنه عملي أكثر منه قولي، أكثر منه قولي. والقول موجود أيضا، لكن العمل أكثر منه. ما الذي حده شرع الإسلام في التعامل مع القبور؟ يلا، القبر كيف يتعامل معه المسلم؟ إذن لا نجفو ولا نغلو. هل نمتهن القبور؟ لا يجوز امتهانها. مثل إيش؟ الجلوس عليها أو وطئها أو المشي عليها أو التبول عليها أيضا، ها؟ أو التغوط عليها أو وضع الزبالة عليها مثلا. يجوز وضع الزبالة على القبر؟ لا يجوز. حتى على الكافر، على قبر الكافر يفعل هذا؟ لا يجوز. مهما يكون فإنها نفس. وكذلك لا يجوز الغلو فيها. نريد أن نبين بعض صور الغلو في القبور. يوسف، هذا هو الغلو فيها، ليس ثمة غلو آخر. نعم، البناء عليها، تصيصها، ها؟ اتخاذ السرج فوقها، كل هذا من الغلو فيها، مما منع منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما هو السبب الذي من أجله منع ذلك؟ أكرم. الرسول صلى الله عليه وسلم الغلو في الخمور، لأنها إذا ترك الناس على هذا الحال هل سوف يتمدون ويجعلونها أوثان تعبد؟ إذن سوف يعبدونها من دون الله. وهل وقع ذلك؟ إذن سدا للذريعة منع منه، منع منه. ثم إنه أيضا لا حاجة، يعني حتى من باب الإسراف، إسراف أم لا؟ لأن الميت لا ينتفع بهذا، لا ينتفع. فترى مثلا بعض الناس يأتي إلى قبر أبيه فيضع عليه الرخام المرمر، والرخام غالي، والمغالي غالي جدا، وربما ينتقل لذلك أغلى أنواع المرمر الذي يسمى بالجرانيت مثلا، ويضعه على القبر منقوشا مكتوبا زينا، مع أن هذه الدراهم الكثيرة لو أنه تصدق بها عليه لنفعه أم لا؟ نعم. ولو أنه اشترى شيئا فجعلها وقفا له، ولنقول مثلا اشترى بها مصباح للمسجد أو شيئا مما يعد منفعة جارية وصدقة جارية لنفعه، لكن الله المستعان، ومن يضلل الله فما له من هاد. طيب، الأوثان جمع وثن، ما هو الوثن؟ نسأل. الوثن هو كل ما عبد من دون الله أو وثن، ولا يشترط أن يكون من على شكل منحوت. كل ما عبد من دون الله فهو وثن، لا يشترط أن يكون مشكل مجسم، يشترط لا يشترط. ما الدليل على ذلك؟ حمزة. وش الدلالة؟ وثنا. نعم يا صاحبي، كلمة يعبد وثنا يعبد في الموطأ، أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. ثم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر. عاطف. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا فيه إثبات صفة من صفات الله، ميلود، إثبات صفة الغضب لله عز وجل. الله أثبت لنفسه أنه يغضب، ها؟ نعم. وأثبته لها، وأثبته له، أو أثبت الرسول عليه الصلاة والسلام له أي لربه صفة الغضب. إذا قرأنا النصوص التي تكلمت عن غضب الله كيف نتعامل معها؟ أحسنت، نجريها على ظاهرها. أهل التعطيل الذين يحرفون الكلمة عن مواضع أيوس، ماذا قالوا في الغضب؟ يراد به الانتقام أو إرادة الانتقام، وهل هذا صحيح؟ لأن لماذا؟ أولا لماذا؟ لأنه خلاف ظاهر النص أم لا؟ هذا أول شيء نستدل به على أهل التعطيل والانحراف، نقول لهم هذا خلاف ظاهر النص، خلاف الظاهر. ثانيا إذن مردود، ما هي حجتهم في إبطال إثبات هذه الصفة لله تعالى الحقيقية؟ نعم، نقول حجتهم في إبطال هذه صفة الغضب لله تبارك وتعالى هو أنهم قالوا إذا أثبتنا صفة الغضب لله تبارك وتعالى نكون قد شبهناه بالمخلوقين، والمخلوق إذا غضب فإنه سيتصرف تصرف عشوائي يظلم أو ينتقم. إذن والله منزه عن ذلك، إذن كيف نرد عليها؟ نقول أن صفة الغضب أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من إثبات صفة من صفات الله صفة من صفات الله أن تكون مشابهة لصفة المخلوقين. نعم. هم إذن حرفوا. فروا من التشبيه فوقعوا في التعطيل. صحيح هذا؟ طيب. اشتد غضب القوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. عدنان، ما معنى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ كم من معنى هذه الكلمة؟ لهذه الكلمة كم من معنى؟ ثلاث معاني. يلا. كيف اتخاذ القبور مساجد؟ العلماء فسروا هذا الحديث وامثاله. إيه نعم صحيح، هذا ما آلت إليه، لكن اتخاذها مساجد قاسم. إما أن يسجد عليها. نعم. أو يسجد إليها. نعم. أو يبنى عليها. طيب لو لم يسجد إليها بحيث جعلها خلف ظهره، إيش نقول؟ نعم، ما دام أنه اتخذها مكانا للصلاة فإنه يكون قد اتخذها مسجد، لأن المسجد لغة موطن السجود. صحيح؟ موطن السجود، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض كلها مسجد، أو الأرض كلها مسجد، المقبرة والحمام. تمام. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. هل استجاب الله دعاءه؟ صالح، إذا لم يعبد لم يصير وثنا. حمزة، لكن هل صار وثنا؟ لا، واحد فقط، واحد فقط. اسمك؟ ها، سيف الله، إن شاء الله تكون مسلول على المعطلة. نعم. ماذا قال؟ أجاب رب العالمين دعاءه، ها، فبني على قبره ثلاثة جدران. نعم، أو كما قال. لكن لا شك أن من الناس من صرف العبادة للنبي صلى الله عليه وسلم سجودا أم ركوعا أم استغاثة واستعانة. الثاني والأخير وغير ذلك، وغير ذلك. طيب، ثم ذكر قول مجاهد في أفرأيتم اللات والعزة. نعم، نريد أن نتكلم عن اللات. يلا يا إسماعيل. على أي قراءة هذه؟ بتشديد التاء. نعم. تشديد اللام؟ تشديد اللام بالتاء. التاء ليست اللام، اللام مشددة من الأصل. ولا نعود إلى الابتدائي، الأحرف القمرية والشمسية وما أتى بعد ال إذا شدد فهو شمسي، وإذا كيف؟ يلا. ما يهمنا في السوق، على كل حال الإحاطة بذلك. إذن ماذا صنع المشركون به؟ وعبدوه من دون الله. أفرأيتم اللات والعزى؟ إذن العكوف على القبور والغلو فيها ظهر في الناس قديما، صح؟ منذ متى بدأ ذلك؟ أنا حسبنا هذا القول للشيخ الإسلام. طيب، منذ أن أرسل الله تعالى نوحا إلى قومه، لأن فتنتهم كانت بسبب الصالحين والغلو فيهم. الصالحين والغلو فيهم، على أنه هل ذكر أنهم أتوا على قبورهم فجعلوا لها أنصابا، ها؟ أم أنهم جاءوا إلى مجالسهم؟ فيه قول الأول، فيه قال به بعضهم، والثاني عليه الجمهور أنهم أتوا إلى مجالسهم فجعلوا عليها نصبا يتذكرونهم بها. ثم جاء المؤلف رحمه الله بحديث ابن عباس الذي فيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذات عليها السرج أو زائرات القبور. زيارة القبور لماذا أتى بهذا الحديث أولا؟ ما علاقة هذا الحديث بهذا الباب؟ يلا من الغلو فيها، لأن الباب يتكلم عن الغلو في القبور، في قبور الصالحين. كيف؟ اتخاذ القبور، ها؟ ثم إن كثرة التكرار قد تكون غلوا بلا شك، يعني كثرة الزيارة وتكرار ذلك قد يكون غلوا يفضي إلى الغلو بلا شك، بل هو صورة من صور الغلو. إنسان يتردد على، كما سيأتينا في الباب الذي بعده، إنسان يتردد على قبر، يمشي يأتي ويجي يأتي ويجي يأتي ويجي، إيش نقول؟ إذن ما حكم زيارة القبور للنساء؟ سهل، نعم، أن الوعيد مترتب على المكثرات للزيارة لا على مجرد الزيارة، يعني إذا لم تتكرر. إذن قال بعض العلماء إنه مباح. قول الثاني أنت، فأنها تذكر الآخر. لأنه الأصل ولا مو الأصل؟ الأصل دخول النساء مع الرجال في الخطابات الشرعية، إلا ما دل الدليل على استثناء النساء دون الرجال. يوسف، إذا مستحب، طيب إيه وجه الدلالة؟ اتباع الجنائز. قد يدخل فيه ماذا؟ الدخول للمقبرة، وبالتالي تقع له الزيارة. ولذلك الإنسان إذا تبع جنازة حتى تدفن ويفرغ من دفنها، فمثلا صلى عليها وتبعها إلى المقبرة ودخل، يصدق عليها أنه زار القبور أم لا؟ يصدق عليه، يصدق عليه. ولذلك يستحب له أن يأتي بالذكر، الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور. ولا نقول أنه غير زائر لأنه جاء لشيء آخر، لأنه لا بد أن يمر بالقبور. الرابع، الثالث أخذناه مكروه. الرابع، حضرت ولا ما حضرت؟ أنت ما حضرت، يلا. القول الرابع، إذن إذا اللاتي، على اللاتي يكثرن، واللاتي لا يكثرن لا يدخلن في الوعيد، هكذا قال بعض العلماء. الخامس، قالوا إنه محرم، ومستدلين بهذا الحديث وحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور، وهذا هو ما عليه شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهما من المحققين. أدلة قبل التعليلات، لعن الله زائرات القبور، لكن نحتاج لأن نجيب من قال إن اللعنة موجه للمكثرات من الزيارة الزوارات، ما هو الجواب؟ الجواب على ذلك أن الصيغة المبالغة ولا يلزم أن تكون الصيغة المبالغة للفعل، فالصيغة المبالغة هنا للفعل يعني للفاعلة للزائرة، ونظير في ذلك قوله تعالى جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. هذا موجود حتى في استعمال اللغة، مثلا تقول مثلا رواد هذا المسجد، أقبل الرواد يعني الذين قصدوه، الذين قصدوه، فنبالغ باعتبار الفاعل لا باعتبار الفعل. في دليل آخر أيضا أصرح من هذا، وما ربك بظلام للعبيد، فنقول هل الله سبحانه وتعالى ليس ب، فنقول هل نسألهم هل الله يظلم قليل، فسيقولون لا، فيكون ظلام هنا صيغة مبالغة ليست للفعل. نعم ولو مرة واحدة. ثم الحديث صريح أيضا الآخر زائرات القبور، ها؟ هذا صريح وصحيح، هذا هو القول الصحيح. إذا قال قائل ماذا تقولون في حديث البخاري حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فمر على امرأة عند قبر تبكي فقال لها اتق الله واصبري، هذا استدل به من قال إن زيارة القبور للنساء جائزة لأنه ما نهاها، فما هو الجواب؟ إسماعيل، نقول أن الجواب لما قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري قد يحمل كذلك على أنه يراد منه أنه قال اتق الله ولا تزور القبور، يدخل فيها، يدخل في الأمر بالتقوى النهي، ها؟ النهي عن زيارة القبور، مثل لو مررت على إنسان يشرب الخمر فتقول له اتق الله، إذا سمع كلمة اتق الله يفهم أنه منهي عن أي شيء، منهي عن شرب الخمر، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نعم ولا بلى؟ بلى. إذن قد يدخل فيه، يدخل فيه، ويوجه حينئذ الأمر بطريقة العموم ويراد به الخصوص، صحيح أم لا؟ فمثلا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في الأنفال بعد بدر، نزل الدرس قاسيا عليه، اختلفوا في الأنفال أم لا؟ اختلفوا، لأنهم انقسموا لثلاث طوائف، طائفة قالوا نحن بقينا نحرس الرسول عليه الصلاة والسلام كسعد معاذ وغيره، نحن أولى بها منكم، وطائفة الذين أبلوا فقاتلوا، طائفة الأخرى الذين جمعوها، كل طائفة تقول نحن أولى بها منكم. الدنيا عجيبة تفرق المؤمنين. فنزل الدرس قاسيا، اتقوا الله وأصلحوا، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هذا عام، لكن يدخل فيه هذا ما يدخل، يدخل فيه وغيره، فكذلك اتق الله واصبري، لأن المرأة ما الذي يحملها عدنان على الخروج إلى القبور؟ ما الذي يحمل المرأة على الخروج إلى القبور لزيارتها؟ المصيبة أم لا؟ إذن المصيبة وعدم الصبر، صحيح أم لا؟ عدم الصبر. ولذلك تجد التي تفقد ابنها أو زوجها متى تزور؟ قد يكون في نفس اليوم، تنتظر حتى يعود الرجال، وقد يكون إيش؟ من الغد، من شدة المصيبة. إذن هذا الحديث ليس فيه دليل، ليس فيه دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر المرأة على زيارة القبور، بل هو دليل عليهم. طيب إذا قال قائل إن عائشة رضي الله عنها قيل لها إنه نهي عن زيارة القبور للنساء فقالت إنه نهى ثم رخص، ما هو الجواب أنت؟ صحيح؟ نعم، إذن نقول هو فعلها وقولها، ومهما يكن فإنها صحابية، والحجة في قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والصحابي قوله حجة وفعله حجة ما لم يخالف النصوص أو يخالف نصا. هل في قول آخر؟ طيب زيارتها لقبر أخيها عبد الرحمن وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كلها إرادات قوية بلا شك، تجدون هذا في فتح الباري. يلا صح، حتى أنه قيل أنها في رواية قالت لو شهدتك ما زرتك. طيب ماذا نقول إذن حينما قال سألت الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا تقول إذا أتت القبور، فأرشدها إلى أن تقول إيش؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لحق. ما هو الجواب؟ لأن هذا قد يقول قال إنه من أقوى الأدلة، لأن كونه يعلمها هذا الذكر إذا أتت المقابر يدل على أنه يرخص لها أو لا، إذ أنه لو لم يرخص ما كان لذكر هذا الحديث فائدة ولتعليمها فائدة، صحيح أم لا؟ كذا. فما هو الجواب أكرم؟ نعم، ثم إنه السبب أصلا إذا تأمله الإنسان وتأمل الحديث يجد أن عائشة رضي الله عنها تبعت النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى البقيع، حينما أخذتها الغيرة وافتقدت، هل أذن لها في ذلك؟ لا. وهذا يمكن أن يقع، فمثلا هذه امرأة لها ابن يلعب، فقيل له، وقد يوجد في بعض البلاد مقابر وفيها ملاعب كرة، تعرفون هذا؟ يكون يعني نصف المقبرة قبور والنصف الآخر ما زال لم يحفر بعد، فيلعب الأطفال فيها، موجود هذا، وهذا لا شك أنه لا ينبغي، لأن هذا امتهان للقبور، لأن الكرة إذا ذهبت إلى القبور الأطفال ما عندهم علم ولا التزام، قد يدوسون القبور، وهذا الذي يقع. ثم أنها المقابر ليست أماكن للعب، لأنه قد يلعب فيها كبار في السن كما هو معروف، تكون مكاشفين العورات والقبور أمامهم كان ما في شيء. فقيل لهذه المرأة إن ابنك مثلا يلعب في المقبرة، فنادت ثم خرجت إليه قالت تعالى، يصح يجوز هذا؟ يجوز ما يجوز؟ يجوز، لأنها لم تقصد الزيارة، وحينئذ يشرع على هذا الذكر أم لا؟ طيب لو أنا المرأة كان بينها وبين بيت أبيها أو زوجها أو تريد أن تقضي حاجة من حوائجها الخاصة مقبرة، هل يجوز أن تخترقها أم لا؟ سعد، يجوز؟ نعم، لأنها لم تقصد الزيارة، قصدها شيء آخر. ولذلك نقول إنه قد يحرم على الإنسان المكث في مكان معين لسبب من الأسباب، لكن مجرد المرور لا حرج فيه. فمثلا الجنب في المسجد، قال عليه الصلاة والسلام إني لا أحل المسجد لجنب ولا حائض، لكنه لو خفف الجنابة بالوضوء ومر وخرج إيش نقول؟ لا بأس بذلك، بل حتى ولو مكث إذا خفف الجنابة بالوضوء. طيب إذا قال هل هذا الحكم خاص بالنساء المكلفات العاقلات أم أنه يشمل الفتاة الصغيرة كرجل عنده ابنه صغيرة وأراد أن يمر بالمقبرة ليزورها ليتذكر الآخرة وعنده ابنته، هل يحل له أن يأخذها؟ ما أخذ شيء له، الأحوط أن لا يأخذ ابنته. لماذا؟ نعم، خاصة إذا كان صاحب علم وكذلك استدل بفعل أبيها لما حملها بذلك وتفتح باب فتنة. أحسنت. نقول الصغار حتى وإن قلنا أنهم ليسوا بمكلفين، لكن العلماء قالوا لا بد من تعويدهم على طاعة الله، فالصغير يعلم الحرام منذ الصغر، ينبغي أن ينشأ على التمييز بين إيش؟ بين الحرام والحلال، يعرف هذا حلال هذا حرام هذا سنة هذا بدعة، ولا يحتقر الإنسان الصغير، لأن الصغير ما تقول له يفهمه يفهمه ويرسخ في ذهنه، يبقى عمره كله ولا ينساه. بعض الناس يقول ما زال بز كذا، يقولون ما زال صغير، ما زال، ليس بصحيح هذا. وينشأ ناشئ الفتيان من على ما كان قد عوده أبوه، وما دان الفتى بحجن ولكن يعوده التدين أقربوه. طيب، اتخاذ السرج، ما هي السرج؟ أنت نعم صح. اتخاذ السرج على القبور حكمه محرم ولا من كبار الذنوب؟ لماذا؟ لو قال لنضوي على الميت، ها يلا سفيان. لماذا؟ لأنه يفضي إلى تعظيم القبر والغلو فيه، وبالتالي يعبد، يصير وثنا فيعبد من دون الله تعالى. صحيح؟ نعم. طيب، الآن حكم المصابيح التي تضعها البلديات في المقابر، تكلمنا عن هذه أيضا. يوسف، الأولى اجتناب ذلك. نعم، طيب، لو كان في طرقات تخترق المقابر ووضعت السرج وهذا موجود، الأولى ماذا؟ الأولى المنع. الأولى ماذا؟ الأولى المنع، لأن الشيطان يتدرج مع الناس. نعم، مثال ذلك، أنا أصبر، قد يزين الشيطان لبعض الناس، يقول إذا مات له قريب ادفنه في المقبرة الفلانية، هي مضيئة دائما وفيها مصابيح. شوف مثلا، يعني مثلا هذه مقبرة فيها مصابيح، ليش؟ لأن فيها طريق يمرق منها، والمقابر الأخرى ما فيها مصابيح. فيأتي إنسان يقول أبوك هذا وعزيزك ادفنه في هذه المقبرة التي فيها مصابيح، خليهم ضوء عليها أحسن، حتى إذا زرناه في الليل ما نستوحش. صحيح أم لا؟ ويصير الناس يقصدون هذه المقبرة لأن فيها إضاءة ومصابيح، وهذا نوع من أنواع تعظيم القبور. ولذلك ننصح القائمين على ذلك ألا يجعلوا فيها مصابيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى. طيب، بعض المقابر فيها بيوت، يعني غرف تسمى غرف تجهيز الموتى أو تجهيز، مثلا قد يكون فيها كفن، يكون فيها مثلا محامل، يكون فيها لبن، يكون فيها معاول الحفر، وتحتاج إلى إضاءة، ما هو الحكم؟ لا بأس. طيب، لو أننا دفننا ميتا في الليل أو بعد الصبح، لا خاصة في الليل، احتجنا إلى ندفنه في الليل خشية أن يتغير، هل يجوز أن نستعمل مصباحا؟ سعد، صح، إذا لا حرج، لأن هذا للحاجة، ونحن نضيء القبر من أجل الإحسان في دفنه، أن نحسن دفن الميت، ليس إلا. وإلا لو أننا استطعنا بلا إضاءة لكان أولى. نقف على هذا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. نبدأ بابا جديدا في كتاب التوحيد. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم جناب التوحيد. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. قوله ما جاء في حماية المصطفى. الحماية معروفة وهي دفع ما يحذر منه ويخاف منه. وقوله المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا وصف من أوصافه، والمصطفى المراد به المختار، وهو صلى الله عليه وسلم إمام المصطفين الأخيار، فإنه أفضل الأنبياء والمرسلين على الإطلاق وسيد ولد آدم أجمعين. والمصطفى اسم مفعول، والذي اصطفاه هو الله عز وجل، هو الذي اختاره لرسالته. وقوله جناب التوحيد، الجناب هو الجانب، والتوحيد مصدر يراد به إفراد الله عز وجل بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والكلام الآن عن أي نوع؟ عن الألوهية، عن توحيد الألوهية والعبودية، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد الناس حرصا على حماية جناب التوحيد، وعلى سد جميع الطرق والسبل الموصلة إلى الشرك والموقعة فيه. ولذلك كان لا يؤخر التحذير في وقت التحذير والبيان عن وقت البيان. سبق لنا كما مضى في باب التبرك أنه لما قال جماعة من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، حديث أبي واقد الليثي، ماذا قال؟ قال الله أكبر استعظاما، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والرجل الذي جاء فقال ما شئت أو ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويحك أجعلتني لله ندا. فكان عليه الصلاة والسلام حريصا على سد كل طريق وقطع كل سبيل تؤدي إلى الشرك بالله، لأنه يعلم عليه صلوات الله وسلامه أن الشرك ليس بهين، فهو أكبر الكبائر وأعظم العظائم، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله تعالى، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فكان عليه الصلاة والسلام لا يقر ما يفضي إلى الشرك. نهيه مثلا كما سبق عن زيارة القبور في بداية الإسلام، ما هو السبب؟ السبب أنه خشي أن تعظم القبور حتى تعبد وتصير أوثانا، ولأن الصحابة ما تجذرت جذور التوحيد بعد في قلوبهم، فنهاهم في بداية الإسلام عن زيارة القبور. ثم أذن لهم في ذلك متى؟ حينما أمن من أن يقع منهم شرك. ومع ذلك الطائفة الذين سألوه أن يجعل لهم ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط، متى كان ذلك؟ في غزوة حنين في السنة 8 من الهجرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قرر التوحيد وحماه إلى أن فارق الدنيا، كذا أم لا؟ ولذلك كان وهو في نزعه وسياقه يحذر ويذكر أن شرار الخلق عند الله أن أقوام اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ويلعن من فعل ذلك، وينهى عن اتخاذ المسجد على قبره، كل ذلك سدا لأي شيء؟ للذرائع والطرق الموصلة إلى الشرك. وقوله سد كل طريق يوصل إلى الشرك، علمنا من كلام المؤلف أن هناك طرقا تؤدي إلى الشرك، وهو كذلك. ولذلك ما من شرك أصغر إلا يؤدي إلى الشرك الأكبر. قال العلماء الشرك الأصغر وسيلة إلى الشرك الأكبر وطريق مؤدية إليه. فمثلا الذي يحلف بغير الله، يحلف بالنبي، بالكعبة، بالرسول، بأبيه، بالأمانة، بالشرف، بأي شيء يحلف به، هذا شرك أصغر. لكن إذا اعتقد أن هذا الذي يحلف به يملك النفع والضرر ويتصرف الكون، يصير حينئذ شركا أكبر، مخرج من الملة. ثم هو إذا ظل يحلف بغير الله، إذا استمر على ذلك سوف يعظم في قلبه هذا المحلوف به، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه الكلمة العجيبة، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره. أن تحلف بالله كاذبا أهون عند الله من أن تحلف بغيره، لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، وسيأتينا هذا في بابه إن شاء الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرص على سد كل الطرق المؤدية إلى الشرك. وهل المراد الشرك الأصغر أم الأكبر؟ أجيبوا، كلاهما جميعا. وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، الآية. قوله لقد جاءكم رسول، هذه جملة مؤكدة بعدة مؤكدات. أولا بالقسم، واللام موطأة له وقد التي تفيد التحقيق، فصارت المؤكدات كم؟ ثلاثة. وهل القسم منصب على مجرد إرسال الرسول منا أم على كل ما جاء في الآية؟ الثاني، لقد جاءكم رسول، الخطاب لمن؟ ها؟ للعرب. وقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني منكم، والله تعالى يذكر ذلك على سبيل الامتنان، فالله يمتن على عباده وعلى هذه الأمة أن أرسل فيهم رسولا منهم، كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال عز وجل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وكون الرسول منا هذا من لطف الله عز وجل ورحمته واصطفائه لهذه الأمة. كون الرسول يرسل منا ويخاطبنا بلساننا العربي لا شك أنها منحة عظيمة من الله تعالى، لا تعادلها منحة. وهذه دعوة إبراهيم عليه السلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إنك أنت العزيز الحكيم. ولما وقف جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أمام النجاشي، من جملة ما ذكر أنه قد بعث، أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه الله تعالى منا، قال أرسله الله منا نعرف أصله ونسبه وجعل يثني عليه. وكذلك قول المغيرة بن شعبة لكسرى، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، إذن المراد من أنفسكم يعني منكم، من ملتكم ومن جنسكم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. عزيز، من مراد بعزيز؟ عزيز هذه الكلمة أولا هذه المادة العين والزاي تدل على الصعوبة والقوة، تقول العرب أرض عزاز يعني صلبة وقوية، وعزيز في كتاب الله إذا جاءت فاصلا لآية عزيز حكيم بحسب السياق، فكثيرا ما نقول عزيز في ملكه، عزيز في انتقامه. وهنا عزيز، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعني أنه يصعب عليه ما عنتم. مش معنى عنتم؟ عنتم من العنت وهو المشقة، كما قال سبحانه ذلك لمن خشي العنت منكم، أي المشقة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يصعب عليه ويعز عليه ما يشق علينا، ما هو شاق وصعب علينا هذا يعز عليه. وهذا يدل على أي شيء؟ على أنه رحمة أم لا؟ أنه رحمة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يعلن للناس أنه أرسل بالحنيفية السمحة، يعني إيش؟ باليسر والسهولة، فيقول إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. وكان يقول عليه الصلاة والسلام سددوا وقاربوا، سددوا وقاربوا. وكان يقول القصد القصد تبلغوا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، هذه قاعدة يمشي عليها في حياته. وكثيرا ما قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم مثلا بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ عند كل وضوء، لولا أن أشق على أمتي لجعلتها هذه الساعة، يعني لأقمت الصلاة هذه الساعة صلاة العشاء يعني منتصف الليل. نعم. وفي لفظ لصليتها بعد أن ينتهي الثلث الأول من الليل، فرفع للمشقة، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن ذلك يشق على الأمة التي فيها المرضى والآخرون الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله وغير هؤلاء. إذن جعلها وصلاها جماعة بأصحابه حينما غاب الشفق الأحمر. ولذلك نقول إذا فاتت صلاة الجماعة بالنسبة للإنسان لعذر شرعي فالسنة أن يؤخرها إذا صلى وحده. وكذلك لو كانت جماعة غير جماعة المسجد كانوا في بيت مثلا أو في مكان يستحب لهم أن يؤخروا صلاة العشاء. وكذلك المرأة ومن لم يكن من أهل الجماعة كالعبد والمريض، كل هؤلاء يؤخرون صلاة العشاء ولا يصلونها في أول الوقت. طيب، إذن عزيز عليه ما عنتم، هل فهمنا هذا المعنى؟ عزيز عليه ما عنتم. وكان عليه الصلاة والسلام في أقواله وفتاويه وما يرشد الأمة إليه ينحى بهم ناحية اليسر والسهولة، ناحية اليسر والسهولة. فمثلا لما شق على الصحابة التقديم والتأخير في المناسك يوم في الحج يوم العيد، ماذا قال؟ كان إذا سئل أو ما سئل عن شيء قدم وأخر في تلك الأنساك الخمسة يوم العيد إلا قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وإذا رأى بعض أصحابه مثلا قد شق على نفسه قل هون عليك، شو قل؟ هون عليك. ورأى حبلا في سارية وسأل قال قيل إنه بعض زوجاتك كانت تعتمد عليه للقيام فأمر بفكه ونهى أن يصلي الإنسان وفيه نوم حتى لا يسب نفسه، وربما يذهب ليستغفر فيدعو على نفسه. نعم، كل ذلك من سماحة الشريعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعز عليه ما يشق علينا. رخص لمن كان يدافعه الأخبثان البول والغائط ومن بيده حضرة طعام وهو جائع أن يقدم غرضه على الصلاة في المسجد، كل ذلك رفعا للمشقة والحرج. عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، يعني حريص على أن تفعلوا الخير، فهو عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على أن تستقيم أمته على أمر الله، ولذلك بلغ البلاغ المبين، بلغ الأمانة وأداها على الوجه الأكمل، وما ترك فرصة صلى الله عليه وسلم يعلم فيها الناس ويرشدهم إلى الخير إلا وانتهزها. فصلوات ربي وسلامه عليه بدون أن يستحي ولا أن ينحقه الخجل ولا شيء، حريص عليه. كفار كفروا به وكذبوه وعاندوه وصدوه وآذوه وسبوه ويقف في وجوهه كالجبل الأشم لا تزعزع، ويقف في أسواقه التي فيها الشعراء والبلغاء والحكماء والأشراف والكبراء والزعماء، يقف ويصدع بأعلى صوت لا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما يستحي من حرصه عليه الصلاة والسلام. يتابع عمه إلى آخر لحظة، ويدخل على رجل يهودي فيدعوه إلى الإسلام وهو على فراش الموت، وهذا كله من حرصه على أن يصيب الناس أو أن يكون الناس على أمر الله. حريص عليكم، وهذه ينبغي أن تكون قاعدة عندنا، هذه ينبغي أن نخرج منها بقاعدة جليلة، وتتكون حينئذ من شقين. الشق الأول أنه ينبغي أن يستقر في قلوبنا وأذهاننا أن جميع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه لا مشقة فيه، مستحيل لا مشقة فيه. لماذا؟ لأن الله قال يثني عليه، ها، عزيز عليه ما عنت. أما عاد إذا جاء إنسان الله أعلم كيف إيمانه هذا غريب، يقول هذا الشاق، نقول المرض فيك أنت، كل ما أمرنا به عليه الصلاة والسلام فلا مشقة فيه، بل إنه قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، عليه الصلاة والسلام. الشق الثاني أن كل ما جاء به من الشريعة كله خير. كذلك نقول إذا جاءنا إنسان يدعونا إلى شيء ما جاء به الإسلام ويقول أنا حريص على الخير حتى يصيب الناس الخير أو حتى تصلح البلاد وحتى يصلح العباد، نقول له كذبت، ليس الأمر كذلك، لأننا عندنا من هو أحرص منك على الخير وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، حريص عليك. وقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، قوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرأفة هي شيء زائد على الرحمة، وهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بأمته، حينما رأى أصحابه يوما يواصلون، يعني يصلون بين صيام يومين دون أن يفطروا بينهما، نهاهم عن ذلك، واصل بهم لكنه كالمنكر ونهى ورخص في الوصال إلى السحر. وحينما سمع الثلاثة أحدهم يقول أما أنا فأصوم ولا أفطر، والآخر أقوم ولا أفطر، والآخر لا أتزوج النساء، دعاهم وقال أما أنا فأصوم وأفطر وأنام وأرقد وأنكح النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان ينهى عن ذلك، ينهى عن كل ما يلحق الإنسان المشقة إذا لم يكن شرعيا. وجاءه رجل فقال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج حاسرة الرأس ماشية غير راكبة. إيش معنى حاسرة الرأس؟ مكشوفة الرأس، حسر عن رأسه يعني كشف عن رأسه. فنهاها عن ذلك، ونهاها وأمرها بالركوب وأمرها بالكفارة. وحينما نظر إلى رجل وهو واقف الشمس، واقف الشمس وقد اشتد الحر يتعبد الله بذلك، نهاه عن ذلك وأمره بالاستظلال، لأن هذا لا يتقرب به إلى الله. وحينما حج عليه الصلاة والسلام حج راكبا.